فإذا طرأ عليه الرياء في الركعة الأخيرة ولم يدافع بل قبله واستلذ، فإن الصلاة تبطل، لأنه إذا بطل آخرها بطل أوله. وإن كانت العبادة لا ينبني آخرها على أولها بل آخرها منفصل عن أولها، فإن ما وقع فيه الرياء لا يصح، وما كان خالصا يصح. مثال ذلك: رجل عنده 100 ريال أعدها للصدقة، فتصدق 50 منها بدون رياء، ثم طرأ عليه الرياء في 50 الباقية، فهنا تكون 50 الأولى إيش؟ صحيحة مقبولة، وتكون 50 الثانية باطلة، لأن المفسدة حصل فيها وهي لا تنبني على أولها. يعني بمعنى أنه يمكن أن يصح الأول دون الآخر والآخر دون الأول. بقي علينا في القسم الأول إذا شارك العبادة من أولها، نحن ذكرنا أنها تبطل، إلا أنه يستثنى من ذلك ما إذا دافعه وعالج نفسه فإنه لا يضر، لأن هذا بغير اختياره. ويتعلق بهذا بحث يسأل عنه الناس كثيرا، وهي أن بعض الناس يخشى من الرياء في عباداته، فيأتيه الشيطان ويقول: أنت إذا صليت فقد رأيت، إذا طلبت العلم فقد رأيت، إذا تصدقت فقد رأيت. كثيرا ما يأتي الشيطان للإنسان. فما دواء هذا؟ دواء هذا أن تعرض عن ذلك وأن تتناساه وكأن شيئا لم يكن، لأنك إن انخذلت أمامه لم يبقي عليك الشيطان عبادة إلا أفسدها عليك. ولكن استمر وتعوذ من الشيطان وابقى على ما أنت عليه، وفي النهاية سيزول عنك. ما تقوم بهذا؟ إذا دعا أهل البيت جميعا فقال: إلى فلان وعائلتي، هل هذا تعيين أو تعميم؟ تعيين. إذن يجب عليهم جميعا أن يأتوا. ننظر فيها شيء. ما على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في الحديث الذي سبق: فإن كان صائما فليصلي. ما المراد بالصلاة هنا يا خالد؟ زين، الدعاء. كيف يكون المراد بها الدعاء وهي واردة في لسان الشرع، والصلاة في لسان الشارع هي العبادة المعروفة؟ لا، قد تأتي معنى الدعاء حتى في لسان الشارع. قال الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم. طيب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ زكاة قوم قال: اللهم صل عليهم. يعني إذا هذه فسرت. نعم. طيب، والحديث اللي معنا؟ والحديث أيضا معنى الدعاء. هل هناك قرينة أو شيء؟ نعم. يبين. نعم، لأنه ما يمكن يصلي عليهم. ما يمكن. نعم. لا يمكن. ما يمكن أن يصلي على كيف يصلي عليهم؟ لا، فليصلي. ما قال عليهم هنا في الحديث، قال فليصلي. أي نعم. يعني يصلي ركعتين ويدعو لهم. يصلي ركعتين ويدعو لهم. هنا. وإن كان مفطرا فليطعم. والله الظاهر شيخ هو جزما إن المراد هنا الدعاء، ليس الصلاة معروفة. ما هو جزما، لأن العلماء فسروه بهذا وبهذا. والله الراجح إذن يا شيخ الدعاء. ما الذي رجحه؟ الذي رجحه مع أن الأصل في الصلاة في لسان الشارع هي العبادة المعروفة. إيه نعم، لكن الصلاة لها سبب والدعاء له سبب. وين السبب؟ لأنه لما دعوه وأكرموه وكان لا يمكن أن يأكل وهو صائم، صار من حقهم عليه أن يدعو الله لهم. والدعاء في حال الصلاة أقرب للإجابة. لكن دعاء الصائم يا شيخ أولى. كيف؟ دعاء الصائم إذا اجتمع سببان لإجابة الدعاء فهي أولى. ولو الصائم له دعاء مستجابة. نحن نريد شيء دليل يعني واضح. أي يعني أنت كل ما أردت تنطق ردينا عليك. ما أكثر من الأدلة يا شيخ التي ذكرناها. طيب أين؟ قرينة لفظية وقرينة معنوية. نعم. قرينة لفظية ورد في عند أبي داود لفظ فليدعو. نعم. هذا مفسر فليصلي. أحسنت. وقرينة معنوية أنها نقول لا دخل للصلاة في الوليمة، الصلاة الشرعية في الوليمة فتحمل على الدعاء. إيه لا علاقة يعني بين هذا وهذا. طيب. ورد حديث لا صلاة بحال الطعام. إيه. كيف يصلي الطعام؟ إيه هذه أيضا قرينة معنوية. إنه نهي عن الصلاة في حضرة الطعام. طيب إذن صار هنا قرينة، وإلا فالأصل في قاعدة شرعية وصولية فقهية أن الأصل حمل اللفظ على معناه في لسان المتكلم به، عرفت؟ فيحمل الكلام من أهل اللغة على المعنى اللغوي، ومن أهل الشرع على المعنى الشرعي، ومن أهل العرف على المعنى العرفي، عرفتم هذا؟ ولهذا لو أن شخصا الآن أوصى لشخص بشات قال إذا مت فأعطوا فلانا شاتا، ما هي الشات في لسان العرف؟ في لسان العرف الأنثى من الضأن، وهي في اللغة أوسع من هذا، الواحدة من الضأن أو الماز ذكر أو أنثى يسمى شاتا، تمام؟ وهي كذلك أيضا في لسان الشارع، قال النبي صلى الله عليه وسلم في 40 في الغنم في سائمتها في 40 شاتا شات، يشمل هنا الضأن والمعز والذكر والأنثى. طيب حديث ابن مسعود رضي الله عنه، الترمذي استغربه والمؤلف قال رجاله رجال الصحيح، كيف نجمع بين الكلمين؟ كيف نجمع بينهم؟ الغريب هو من فرض به من نعم، لكن كون الترمذي يقول غريب هذا يعتبر لمزا في الحديث او غمزا فيه. نعم، فكيف نجمع بينه وبين كلام ابن حجر؟ ممكن ان يكون الحديث غريبا ورجاله يعني رجال الصحيح. نعم سامي. قد يكون قول الترمذي شيخ فيها انقطاع ورجاله رجال الصحيح. كيف؟ اذا قصد الترمذي انه فيه انقطاع اثناء السند وابن حجر يقول رجاله رجال الصحيح ورجال ثقات لكن يكون في الموسم. لا يمنع كون الحديث قريبا أن يكون رجال رجال الصحيح، حيث أن ورد أيضا كحديث أعمال بنية إن أعمال بنيات غريب، لأن الغريب ما انفرد من طريق واحد أو انفرد من اثنائه. طيب على كل حال الواقع أحمد آخر واحد. إن الترمذي غريب بمعنى أن ما استغرب متنه لا إسناده. على كل حال احنا ذكرنا ان هذا يشبه التناقض، ان يقول غريب ينقل استغراب الترمذي له ثم يقول رجاله رجال الصحيح، ولكننا نجيب عنه مثل ما اجبتم به انه لا يلزم من كون الحديث غريبا ان يكون ضعيفا او رجاله ضعفاء. فها هو حديث ابن عمر، حديث عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنيات غريب في أول السند، ومع ذلك هو من أصح الأحاديث، لكن الحديث متنه فيه شيء من النكارة والشذوذ، ولهذا ترجم البخاري رحمه الله في صحيحه بما ينافي هذا، وقال إن يعني معنى كلامه إن الوليمة على حسب حال الإنسان وعلى حسب من يتعلق به قد يولم الإنسان بيومين وثلاثة وأربعة وحسب قوته وقدرته وحسب من يتعلق به من الناس. قد يكون رجلا له شأن كبير في الأمة سيدعو أناسا كثيرين لا يكفيهم اليوم ولا اليومان ولا الثلاثة. نعم من شون نعم اقرا اللي قبله. يقول استغاب وقال لا نعرف الا من حديث زياد من عبد الله البكائي وهو كثير الغرض الماكي. قال المصنف فراد على التلميذ ما نقله ورجاله رجال الصحيح. اي نعم هو كذلك كالرد عليه، لان رجاله رجال الصحيح تعطي الحديث قوه واستغرابه تعطي الحديث ضعفا. نعم رجل ابن حجر يقول عنه أنه ضعيف. نعم. يقول عندنا قال البغوي لا أعلم لزهير بن عثمان غير هذا الحديث، وذكر البخاري في باب جابر الوليمة والدعوة ومن أولم السبعة أيام ولم يوقت النبي صلى الله عليه وسلم يوما ولا يومين. ها؟ ها؟ من؟ رد على من؟ ابن حجر. يقول إلا أنه قال المصنف إن زيادا نفس السند أن زيادا مختلط فيه وشيخ عطاء بن ساب اختلط وسماعه منه بعد اختلاطه انتهى. قلت حينئذ فلا يصح قوله إن رجاله رجال الصحيح. إيه تمام. يعني ما ذلك إن ابن حجر رحمه الله في هذا في هذا في هذا الكلام حصل له وهم. نبدأ درس جديد. قال وعن صفية بنت شيبة نعم نحن الآن نبحث عن صحته، إذا كان ضعيفا كيف نبني على الضعيف فوائد؟ على كل حال نقول حديث ابن مسعود يدل على أن الوليمة في أول يوم واجبة لقولها الوليمة حق، ويؤيد هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف أولم ولو بشاه، ويدل أيضا على أنها في الثاني سنة يثاب الإنسان عليها، وعلى أنها في الثالث سمعة يريد الإنسان بها المفاخرة وأن يقول الناس ما أكرمه ما أجوده، ومن سمع سمع الله به. هذا إذا صح الحديث. وإذا لم يصح الحديث ورجعنا إلى الأصول قلنا أما كونها واجبة في أول يوم فهذا يؤيد حديث عبد الرحمن بن عوف أولم ولو بشاة، ويؤيدها أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم أعلن النكاح، والوليمة من طرق إعلان النكاح. وأما اليوم الثاني فإن فيه منفعة للناس وزيادة في إعلان النكاح، فيكون من هذا الوجه سنة مستحبة. وأما اليوم الثالث فالغالب أنه لا يحتاج إليه، لكن مع ذلك لو احتاج إليه ولم يقصد الإنسان السمعة فإنه يدخل في اليوم في حكم اليوم الثاني، أي أنه مستحب. والذي ينبغي أن نجعل الأمر مقيداً بحال المولم، إن كان غنيا قادرا فلا بأس أن يولم يومين أو ثلاثة، وأما إذا كان قريب الحال فالذي ينبغي أن لا يشق على نفسه. وأما الفائدة التي استفاد من سمع الله به فهذه ثبتت بها الحديث أن من سمع وأراد بعمل الخير أن يسمع من الناس الثناء فإن الله يسمع به، أي يبين للناس أمره ويكشفه. قال وعن صفية بنت شيبة رضي الله عنها قالت أولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير، أخرجه البخاري. بمدين من شعير، المدان النبويان

يقول رسول الله عليه الصلاة والسلام: إذا اجتمع داعيان فأجب أقربهما بابا. يعني إذا دعاك رجلا دعوة واحدة فأجب أقربهما بابا، لأن أقربهما بابا أقربهما جوارا، فإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق لأنه أحق. ولكن كيف يتصور أن يجتمع داعيان بلا سبق؟ كيف يتصور؟ طيب، أتاني خطابان فقرأت أحدهما قبل الآخر. عبد الرحمن، ممكن واحد يقول لجاره ادعو لي فلان، فاتي يقول له ادعوك انا وجاري. شو الرجل اللي قال كلمة واحدة؟ كيف؟ يعني زيد وعمر جاران لبكر، زين، فيوكل زيد عمرا فيقول له ادعي بكرا، نعم، فيقول له ادعوك انا وجاري. يعني وكيلا واصيلا. طيب، هذه صورتي مخر. ربما اذا كان الجيران قائدين مع الرجل على طعام هو، اين قال له نحن ندعوك عندنا، قال جميعا اتفق في الكلام ندعوك عندنا بلسان واحد. هذه صوره، لكن هذه قليله الوقوع. شيخ، اذا جاء واحد من الجماعة قال الواحد والآخر إيش؟ يعني استأجر رجل وقال كلمة فلان، استأجر سناء وقال كلمة فلان حتى يجي الوليد، وهذا رجل إذا جاء وقال فلان وفلان قال يجي الوليد، هذا الداعي واحد ما في إشكال. يعني لا، قال موسى وأنا استأجرت رجل ونبغى وليمة الشيء، وهذا رجل قال موسى وإذا يكون لا يبغى وليمة. صحيح، يقول الداعيان وكل رجلا واحدا، داعيان وكل رجلا واحدا فقال أدعو لنا فلان، فذهب الرجل هذا الوكيل للرجلين وقال للمدعو إن فلانا وفلانا يدعوانك. نعم، وش يقول في الصورة هذه؟ لا لا، أصلا ما تقتضي الترتيب. لهما وكيلان، الوكيل هذا نائب عن الأصيل. كل واحد الكلام أنه بلغني أنا مرة واحدة. على كل حال، هي قد يبدو للإنسان أن المسألة تصويرها صعب، أن تصوير المسألة صعب، قد يبدو للإنسان كيف يجتمع داعيان أن تصويرها صعب، ولكن لها صور، يعني ليست بذلك الصعوبة. على كل حال، إذا سبق أحدهما يجاب أقربهما بابا، يجاب أقربهما بابا. وقد علّ النبي عليه الصلاة والسلام ذلك في حديث آخر: فإن أقربهما بابا أقربهما جوارا. وحينئذ يشكل علينا إذا اجتمع الداعيان أقربهما بابا، قد يكون أبعدهما جوارا. مثاله: جاري الذي ليس بيني وبينه إلا الجدار، بابه بعيد بجانب البيت الطرف الذي يبعد عنه، والرجل الآخر بيني وبينه بيت لكن بابه أقرب. تصورتم هذا ولا لا؟ من نجيب؟ ها؟ تصورته؟ من نجيب؟ الثاني. طيب، إن نظرنا إلى قوله أقربهما بابا، قلنا هذا أقرب باب، وإن نظرنا إلى قوله فإن أقربهما بابا أقربهما جوارا، ها قلنا إن النبي عليه الصلاة والسلام لاحظ قرب الجوار، والغالب أن الباب يكون في نفس في البيت، فإذا كان البيت أقرب صار الباب أقرب، يعني الغالب أن الباب قد لا يتطرف في أطرف البيت. هذه المسألة تحتاج إلى تحرير. إذا كان أحدهما أقرب جوارا وأبعد بابا، فهل نعتبر قرب الجوار ولو بعد بابه، أو نعتبر قرب الباب؟ ينظر فيه كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف أولم ولو بشاس، وبين حديث الصفية أنه أولم على بعض النساء بمدين من شعير. نعم، أن الوليمة تكون على قدر يسر الزوج وعسره، وقد قال الله تعالى لينفق سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله. طيب، مر علينا في الحديث أنه يجوز إلقاء الطعام على السفرة والسماط وما أشبه ذلك، يعني بدون أن تكون الطعام بصحون أو أواني. من أين تؤخذ؟ من قول النبي، من قول النبي، نعم، من خبز ولا لحم، صحيح يا جماعة؟ طيب، ماذا يسمى هذا الطعام مجتمعا؟ فؤاد، الأقط والسمن والتمر، ماذا يسمى؟ نعم، لا لا، لغة غير قصدي، اللغة العربية. نعم يا سلام، يسمى حيسة. وفي لغتك يسمى قشتة. طيب، مر علينا أيضا أنه إذا اجتمع داعيان فمن يجاب؟ يا خالد، الأقرب بابا. طيب، فإن تساويا، نعم، في قرب الباب، نعم، وصارت دعوة منهما جميعا، يعني فصل سبق إن كان في قرب سوا، نعم، وسبق أحدهما الآخر يجاب الذي سبق. إذا استوى في القرب يجاب الذي سبق بإيش؟ بالدعوة. بالدعوة، نعم. أظن نمشي هنا بحث بحث مسألة النذر، كان اختلاف أحدهم قاطع بين الشارع أو الباب، مثلا جهة الباب اختلاف جهة الباب. ماشي، إذا كان أبعد جوار وأقرب باب، إيه، قلنا ظاهر الحديث أنه الأقرب باب. ذكر ها عندك أنت بحث. نعم سلام، قلنا إذا نظرنا إلى قوله أقربهما بابا قلنا هذا أقرب بابا، وإذا نظرنا إلى قوله أقربهما وإذا إيش اسمه أقربهما جوارا، وإذا نظرنا إلى قوله أقربهما جوارا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم لاحظ أقرب الجوار، والغالب أن الباب في نفس البيت، فإذا كان البيت أقرب الغالب

إذا ما الخبز تأدمه بلحم فذاك أمانة الله الثريد. إذا ما الخبز تأدمه بلحم فذاك أمانة الله الثريد. إذن الثريد والخبز المؤدم باللحم، ثم قد يكون مرققا وقد يكون نعم مجففا. فإذا كان خبز يغمس في الإدام ويؤكل فهو ثريد مجفف، وإذا كان مطاسيس أو مرقوق يعني طبخ مع اللحم فهذا ثريد إيش؟ مرقق، ثريد مرقق. يقول أحد الشعراء: جارية لم تأكل المرقق ولم تذق من البقول الفستق، يعني أنها حالتها رديئة ليس عندها غنى حتى تأكل المرقق. وقوله فقال كلوا من جوانبها، كلوا من جوانبها، هذا يتضمن أمرين: الأمر الأول الإباحة، إباحة الأكل منها، والأمر الثاني أن يكون الأكل من الجوانب، وكل إنسان يأكل من الجانب الذي يليه. ولا تأكلوا من وسطها، وسطها يعني أعلاها، فإن البركة تنزل في وسطها. سبحان الله، قد يقول قائل: هذا التعليل يناقض الحكم، لأنه قال لا تأكلوا من وسطها ثم قال فإن البركة تنزل في وسطها. إذا كانت البركة تنزل في الوسط، ليش ما أكل من الوسط من أجل الحصول على البركة؟ نقول إذا كانت البركة تنزل في الوسط، فأنت إذا أكلت من الوسط من أول ما تأكل نزعت البركة، نزعت البركة وراحت، فلهذا يبقى الوسط قائما ويؤكل من الجوانب. فإن كانوا كثيرين أو كانوا شرهين واسع البطون وقضوا على الوسط والجوانب لا بأس، ولا نقول خلي الوسط لا تأكل منها أبدا، يأكل حتى لو أكل الوسط، لكن يكون وسطه الآخر، يكون وسطه الآخر. نعم. خطب النبي صلى الله عليه وسلم للغلام، هذا أي نوع من الخطاب؟ بعض منهم واجب. نعم. قال الخطاب هذا واجب. ما أخذ الفوائد الآن؟ فوائد ما أخذ. إذا نسي يقول بسم الله أو يقول بسم الله أوله وآخره. بسم الله أوله وآخره ما نسي، لأنه ذهب أوله، ذهب أوله وهو في حال عذر معذور. بالنسبة للشيخ، إذا كان الطعام في إناء واحد مثل المغرب مثلا، يكون في صحة كبيرة، مثل الدباء واللحم متناقض، وإذا كان في صحون مختلفة، إذا كان في صحون مختلفة الطاهر يا شيخ يذهب ياكل الجهة الثانية، لكن إذا كان متناقض مثلا الدباء واللحم في الجهة الثانية، هذا فيه يعني بعض الشيء، بعض قد يتحرك منه، بعض الناس يتحرك منه، مو ناس. إذا كان في صحن كبير فيه دبة ولحم متناسل كما قلت، فلي أنا أتقدم بيدي وأخذ من ما أريد، كما كان النبي عليه صلى الله عليه وسلم يتتبع الدبة، تتبعه يدوره ويأخذه. العرف أخشى من الناس يكون عنده تنطع، إنه يتقزز إنك تقدم يدك لتأخذ اللحم مما حوله، وربما ينظر إليك بنظر غاضب، لا سيما إن كان اللحم قليلاً. إنما لا، العرف لا عبرة به. ما ياكل موسطة هنا لأجل البركة حتى لا تنزع البركة منها. كبرا إيه ما جاءت ما مرت علي ما مرت عليه. نعم نعم. بعض العلماء يقول قاعدة كل ما كان من باب الآداب فهو للاستحباب، كل ما كان من باب الآداب فهو للاستحباب حتى يقوم دليل على الوجوب، أما ما كان من باب التعبد فهو للوجوب حتى يقوم دليل على الاستحباب. عرفت؟ هذه الحقيقة قاعدة تريح الإنسان من من من مسائل كثيرة لا يظهر فيها الوجوب. مثلا البدء باليمين عند عند عند اللباس والبدء باليسار عند الخلع، هذا في أمر، هل نقول يجب عليك أن تبدأ باليمين عند اللباس وباليسار عند الخلع؟ القاعدة هذه تطمئن إليها نفسه كثيرا، أن ما كان من باب الآداب فهو للاستحباب، ومن كان من باب التعبد فهو للوجوب. وهذا ما لم يوجد قرينة تصرف الأمر التعبدي للاستحباب، أو قرينة تصرف الأمر الآدابي أو الأدبي للوجوب. حديث رجل من أصحاب النبي لم يصرح بقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يظهر فيها حذف من قول النبي. من قول النبي نعم. شيخ إذا كان الاستحباب معناه فما ننكر على من يأكل متكئا. بإيش؟ ما ننكر على من يأكل متكئا. هي لا أكل متكئا نرشده، لكن لا ننكر عليه أنه فعل منكرا، بل نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل متكئا، هكذا نقول. شيخ أخلفني خيرا منه. أخلفني أخلفني. لا لا ظاهر أنها بالدنيا، مثل قوله تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه في الدنيا. لأننا لم نأخذ فوائد حديث عمر بن أبي سلمة، نعم، فلنأخذها الآن إن شاء الله. يقول وعن عمر بن أبي سلمة إلى آخره، في هذا الحديث فوائد عديدة، منها تواضع النبي صلى الله عليه وسلم بأكل الصبيان معه، ومنها أنه ينبغي في الخطاب أن ينادى المخاطب وإن كان قريبا للتنبيه، لقوله يا غلام، إذ من الممكن أن النبي صلى الله عليه وسلم ينبهه بدون أن يناديه، لكن النداء يوجب تنبه المخاطب. أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصدارات قادمة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، رقم الهاتف والفاكس 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 1000.